خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا أيتها المتبرجة، إن لم تتغيري في رمضان فمتى؟ رزقك الله عز وجل بأنوثة، فكيف تشكرين هذه النعمة بعصيانه؟ سبحان الله، فانظري ماذا كان جزاء كفرانك بهذه النعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. قال: إلعنوهن فإنهن ملعونات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. رواه ابن حبان والحاكم. انظري إلى هذا الذنب العظيم، إلعنوهن، اللعن هو الطرد من رحمة الله. التزمي كلام ربك أيتها المؤمنة إن كنت من نساء المؤمنين. يقول رب العالمين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. غطي هذا الجسد الغالي الثمين واحفظيه لزوجك ولحلالك، ولا تجعليه عرضة للكلاب تنهش فيه بأبصارها تارة وباللمس تارة أخرى، فأنت والله أغلى من ذلك. ولا تكون ممن تنبأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. صنفان من أهل النار لا يشتمون رائحة الجنة، من هؤلاء؟ نساء كاسيات عاريات، ترتدي ملابس لكنها شفافة فهي كاسية عارية، ترتدي ملابس لكنها ضيقة فهي كاسية عارية، ترتدي ملابس تغطي بعض جسدها وتظهر الآخر فهي كاسية عارية، مميلات مائلات أي مميلات يعلمن غيرهن الميل، ومائلات أي في مشيتها، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة وهي التي تكبر شعرها، أو حتى غطاء رأسها الذي تسميه حجاب وما هو بحجاب حتى يشبه سنام الجمل. لا يدخلن الجنة. يا الله، ارجعي أختي، والله إني أخاف عليك، فقط مجرد العطر يجعلك زانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. رواه النسائي. فكيف بمن تبرجت في ملبسها وزينتها أكثر من ذلك؟ كل من ينظر إليك في ميزان سيئاتك، كل من يشتهي الزنا بك بصدق وتكتب له زنية، يكتب لك مثلها. هل تستطيعين أن تتحملي كل هذه الآثام؟ عودي أختي إلى زي أمهات المؤمنين، هو والله أكرم لك وأصلا. فاللهم استر نساء المسلمين وارزقهن العفة والصيانة أجمعين. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.